الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ذكرنا أن الكلام يقع في مقامين. المقام الأول هو مقام كبروي، وهو البحث حول موضوع كل علم، والبحث الثاني أو المقام الثاني هو بحث صغروي، وهو البحث تحديدا عن موضوع علم المنطق. ذكرنا أن المقام الأول يقع الكلام فيه في أمرين. الأمر الأول حول بيان تفسير قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هاي شيخنا الباب، لا تسدونا، يطلع بعدين صوت، بس خلوا هكذا أحسنتم. الأمر الثاني حول أقسام الواسطة. كان كلامنا في الجهة الأولى حول تفسير العرض الذاتي، وذكرنا أن عروض المحمول على الموضوع على نحوين: إما أن يكون سبب العروض هو ذات الموضوع، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم العروض بلا واسطتين. النحو الثاني أن يكون عروض المحمول على الموضوع بواسطة، تلك الواسطة تارة تكون واسطة داخلية، وهذا ما عبرنا عنه أن يكون جزء من الموضوع، وأخرى تكون الواسطة واسطة خارجية. الواسطة الخارجية على أنحاء أربعة: إما أن تكون الواسطة مساوية للموضوع، أو أن تكون أعم من الموضوع، أو أن تكون أخص من الموضوع، أو أن تكون مباينة للموضوع. بينما الواسطة الداخلية ذكرنا أنها على ثلاثة أنحاء متصورة، يعني بحسب الاحتمالات تكون على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن تكون الواسطة مساوية للموضوع، كما ذكرنا، قلنا الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة الحيوانية. هنا بواسطة الحيوانية، الحيوانية أعم من الإنسان. الحيوان واسطة داخلية باعتبار أنه جزء من ذات الإنسان، ويعتبر أعم لأن الحيوان أعم من الإنسان. هذه واسطة داخلية أعم من الموضوع. وعندنا واسطة داخلية، المراد من الواسطة الداخلية أن تكون الواسطة جزءا من ذات الموضوع، من ماهية الموضوع، تكون مساوية للموضوع. مثالها قلنا مثالها الإنسان متكلم بواسطة ناطقية، والناطقية في الصدق مساوية للإنسان، فكل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. الكلام في الواسطة التي تكون أخف من الموضوع. مثلت لكم بالأمثي مثال، كنت أريد أحد أن يلتفت إلى المثال، وهي قلنا الكلمة مرفوعة بواسطة الفاعلية. كررت كثيرا، قلت الفاعلية هنا واسطة أخف من الكلمة، واضح أن الفاعل أخف من الكلمة، لأن الكلمة قد تكون فاعلا مفعولا مضافا، فالفاعلية أخف من ولكنها ليست واسطة داخلية، فالفاعل ليس جزءا ليس جزءا من ذات الكلمة. ليس ذات الكلمة إلا قولا مفرد. ليس الكلمة إلا قول مفرد. فالفاعلية وإن كانت واسطة لكنها لا تعتبر واسطة داخلية، بمعنى ليست الفاعلية جزءا من الكلمة من ذات الموضوع. فلهذا بناء على ذلك قد يقال يستحيل، التفتوا جيدا، يستحيل أن يكون هناك مورد تكون الواسطة واسطة داخلية وهي أخص من الموضوع. هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن الموضوع دائما مركب إما من عام أو من مساو دائما. مثلا إذا قلتم الإنسان حيوان ناطق، تجد أن الإنسان ركب من الحيوانية ومن والحيوانية أعم من الإنسان، ولكن الناطقية مساوية للإنسان في الصدق من حيث الوجود. دائما النوع يتركب من عام ومن مساو، لا يتركب من خاص أخص من في الصدق. لهذا قرأنا في منطق الشيخ المضفر ما يشير إلى هذا المعنى في بحث الكليات الخمسة، أن دائما يجب أن يكون الفصل مساويا للإنسان للنوع. طبعا المساواة المراد بها المساواة في المصداق في الصدق، ليس المساواة في المفهوم. مفهوم الناطق أعم من مفهوم الإنسان كما قرأنا في المنطق. إذا نقول الواسطة الداخلية أي كون الواسطة جزءا من ذات الموضوع لا يوجد لها إلا فرضان. الفرض الأول أن تكون الواسطة أعم من ذات الموضوع، الثاني أن تكون الواسطة الداخلية مساوية لذات الموضوع. فلا يوجد عندنا مورد تكون فيه الواسطة أخص من ذات الموضوع. قال المصنف: أقول قد سمعت، حتى نطبق ما شرحناه على اللفظ ثم نرجع إلى صلب الموضوع وهو تفسير العرض الذاتي. قال: قد سمعت أن العلم لا يتميز عند العقل إلا بعد العلم بموضوعه، بناء على نظرية أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، وإلا نظرية أخرى تقول تمايز العلوم بتمايز الغايات. قد سمعت أن العلم قد يتميز، أو عفوا لا يتميز عند العقل إلا بعد العلم بموضوعه، ولما كان موضوع المنطق أخص من مطلق الموضوع، لأن موضوع المنطق بمثابة المقيد، موضوع المنطق بمثابة المقيد ومطلق الموضوع بمثابة القيد. فإذا قلت الإنسان كاتب، هذا إنسان مقيد بالكتابة، معرفة الإنسان المقيد بالكتابة فرع معرفة الإنسان. الإنسان كاتب، لا يعلم بالإنسان الكاتب إلا إذا علم بالإنسان. ولهذا يقول: والعلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام. فلا تعرف ما هو موضوع المنطق إلا إذا عرفت ما هو المراد من موضوع العلم وما هو موضوع العلم. قال: وجب أولا تعريف مطلق موضوع العلم حتى يحصل معرفة موضوع علم المنطق، فما هو موضوع كل علم؟ قال: فموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم. يبحث عن ماذا؟ عن عوارضه الذاتية. كبدن الإنسان لعلم الطب، فإن موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، من فإنه يبحث فيه عن أحواله، عن أحوال البدن من حيث الصحة والمرض، وكالكلمة لعلم النحو، فإنه أي علم النحو يبحث فيه عن أحوالها أي عن أحوال الكلمة من حيث الإعراب والبناء. والعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو. ما معنى لما هو هو؟ أي لذاته، وسوف نقف عند هذه العبارة لاحقا. قال: كالتعجب اللاحق لذات الإنسان. ما معنى اللاحق؟ يعني العارض على الإنسان. في قولنا الإنسان متعجب، هنا عروض التعجب. طبعا لاحظ الإنسان متعجب، عروض المتعجب على الإنسان بلا واسطة. قلنا منشأ العروض هو نفس ذات الموضوع، هذا هو النحو الأول، بسبب ذات الموضوع أي بلا واسطة. قال: كالتعجب اللاحق لذات الإنسان. المفروض هو أدق يعبر كالمتعجب، لأنه الذي يحمل هو حمل المواطاة. الإنسان متعجب، لا يقال الإنسان تعجب، لا يقال الإنسان علم، يقال الإنسان عالم، لا يقال الإنسان نطق، يقال الإنسان ناطق. ولكن جرت المسامحة هنا أن يعبر بالمصدر ويراد به المشتاق. مسامحة سوف ترد كثيرا عند في الكتاب. قال: أو تلحق الشيء لجزئه. مثال على ذلك، قال: كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان. يعني في قولنا الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة أنه حيوان، والحيوان جزء من الإنسان، وهذا ما يعبر عنه واسطة داخلية أعم، لأن الحيوان أعم من الإنسان. أو تلحقه بواسطة أمر خارج عنه، يعني واسطة خارجية، يعني الواسطة ليست داخلة في ذات الموضوع لكنها مساوية له، كالضحك العارض للإنسان بواسطته. يعني كما نقول الإنسان ضاحك بواسطته، والتعجب مساو للإنسان، ولكنه هنا التعجب جزء من حقيقة الإنسان أو خارج عنه، ولهذا يعبر عنه بالواسطة الخارجية المساوية. والتفصيل هناك أن العوارض ست، لأن ما يعرض للشيء أولا إما أن يكون عروضه لذاته، وهذا الذي عبرنا عنه العروض بلا واسطة، كما في قولنا الإنسان متعجب. ثانيا أو لجزئه، هذه واسطة لكنها واسطة داخلية. طبعا لجزئه قلنا يشمل أن تكون الواسطة الداخلية أعم من ذات الموضوع، أو أن تكون مساويتان، أو هذه أيضا واسطة. نعم، قال أو لجزئه واسطة، أو لجزئه واسطة داخلية، أو لأمر خارج عن، هذه واسطة خارجية، أو لأمر خارج عنه. خارج عن ماذا؟ عنه، عن ذات الموضوع. والأمر الخارج عن المعروض، المعروض الذي هو الموضوع، الموضوع معروض والمحمول هو العارض. إما مساو له للموضوع، كما في قولنا الإنسان ضاحك بواسطة التعجب، والتعجب مساو للإنسان، أو أعم من الموضوع، كما في قولنا الأبيض متحرك بواسطة الجسم، والجسم أعم من الأبيض، أو أخص من، ك كقولنا الحيوان ضاحك بواسطة الإنسان والإنسان أخف من الحيوان، أو مباين له كقولنا الماء حار بواسطة النار والنار مباين للماء كما ذكرنا في الليلة الماضية. لاحظ، فالثلاثة الأول، الآن يريد أن يبين ما هو العرض الذاتي على رأيه هو. قال فالثلاثة الأول ما هي؟ قال وهي العارض لذات المعروض، يعني بعبارة أخرى العارض بلا واسطة، كقولنا الإنسان متعجب، والعارض لجزئه يعني العارض بواسطة داخلية، والعارض للمساوي يعني العارض بواسطة خارجية مساوية للموضوع. هذه أمور ثلاثة تسمى أعراضا ذاتية. لماذا اعتبرت هذه أعراض ذاتية وأخرجت الباقي؟ ما هو الذي أخرجه؟ أخرج الواسطة الخارجية الأعم والأخص والمباين. قال تسمى أعراضا ذاتية لماذا؟ قال أما الواسطة، أما عفوا العارض بلا واسطة فواضح، لأنه إذا قلنا الإنسان متعجب، إذا قلنا الإنسان متعجب فإن التعجب هنا أسند إلى نفس الذات، لأن العروض هنا بلا واسطة خارج عن ذات الموضوع. قلنا نحن أن يكون سبب عروض المحمول على الموضوع ناشئا من ذات الموضوع، من ذات الموضوع، لهذا يكون عرضا ذاتيا. وأما الجزء فلأنه إذا قلنا الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة حيوانية، يقول فهذا واضح. لماذا واضح؟ كما اختصارا للوقت، أنا الآن أشرح بعدين سوف أطبق أشرح مرة أخرى اختصارا للوقت حتى نستفيد منه. لاحظ ماذا قال، وهي قلنا تسمى أعراضا ذاتية الآن لاستنادها، يعني بيان الوجه في اعتبارها من الأعراض الذاتية. قال لاستنادها إلى ذات المعروض أي الموضوع. أما العارض للذات فظاهر، لأن استناد التعجب مستند إلى ذات الموضوع، ولهذا نعبر نحن بلا واسطة خارجة عن ذات الموضوع، أي أن عروض التعجب على الإنسان سببه ذات الموضوع وهو الإنسان. وأما العارض للجزء، العارض للجزء كقولنا الإنسان حيوان، عفوا الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة حيوانية، فهنا عروض الحركة بالإرادة على الإنسان بواسطة الحيوانية التي هي جزء من ذات الموضوع، فلهذا تكون عرضا ذاتيا، لأن الحيوانية جزء من ذات الموضوع وهو الإنسان. قال وأما العارض للجزء فلأن الجزء، من هو الجزء؟ الحيوان داخل في الذات، الحيوان داخل في ذات الموضوع أي في الإنسان، الحيوان جزء من الإنسان. والمستند إلى ما هو في الذات مستند إلى الذات في الجملة، يعني الحيوان داخل في الإنسان والتحرك بالإرادة مستند إلى الحيوان، إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة أن التحرك مستند إلى الإنسان. لاحظ، الحيوان مستند إلى الإنسان والتحرك بالإرادة استند إلى الحيوان، إذن فالتحرك استند إلى الإنسان. نعم. قال وأما العارض للأمر المساوي، للأمر المساوي كما نقول الإنسان ضاحك بواسطة التعجب والتعجب مساوي للإنسان، يقول فواضح، الضاحك مستند إلى التعجب، الضاحك مستند إلى التعجب، والتعجب مستند إلى الإنسان، فالضاحك مستند إلى الإنسان، لأن المستند إلى المستند إلى شيء مستند إلى ذلك شيء. فالضاحك مستند إلى التعجب، والتعجب مستند إلى الإنسان، فالضاحك مستند إلى الإنسان. قال: فلأن المساوي يكون مستندا إلى ذات المعروض، يعني التعجب مستند إلى ذات المعروض أي إلى الإنسان، والعارض الذي هو الضاحك مستند إلى المساوي، أي المساوي الذي هو التعجب، لأن التعجب مساوي للضاحك، عفوا للإنسان. والمستند إلى المستند إلى شيء مستند إلى ذلك الشيء، نظير ما إذا ما قلنا سابقا والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء، وهكذا. فيكون العارض وهو الضاحك أيضا مستند إلى الذات أي الإنسان. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن اعتبار الثلاثة الأقسام الأولى اعتبرها الشارح من الأعراض الذاتية على أساس أنها كلها يمكن أن تستند إلى الذات، فلهذا تكون عرضا ذاتيا. والثلاثة الأخيرة وهي العارض، الثلاثة الأخيرة التي هي كلها واسطة خارجية، أعم أخف مباين، وهي العارض لأمر خارج أعم من المعروض، كالحركة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه جسم، يعني نقول الأبيض متحرك بواسطة الجسمية، ومن الواضح أن الجسمية ليست مستندة إلى ذات الأبيض، وهو أي الجسم أعم من الأبيض وغيره. والعارض للخارج الأخف، مثاله ماذا؟ مثاله قلنا العارض الأخف الحيوان ضاحك بواسطة الإنسان، والإنسان أخف من الحيوان، ومن الواضح أن الإنسان ليس مستند إلى الحيوان إلى الذات. نعم قال: والعارض للخارج الأخف، طبعا ما معنى الخارج؟ الخارج يعني الواسطة الخارجية، يعني أن تكون الواسطة ليست جزءا من ذات موضوع، كالضحك العارض للحيوان بواسطة أنه إنسان، وهو أي الإنسان أخص من الحيوان. والعارض هذا القسم الثالث، والعارض بسبب المباين كالحرارة العارضة للماء بسبب نار، وهي أي النار مباينة للماء، تسمى هذه الثلاثة الأخيرة أعراضا غريبة. لماذا؟ قال: لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات الموضوع، بعبارة أخرى لا تستند إلى ذات الموضوع، والعلوم لا يبحث فيها إلا عن الأعراض الذاتية لموضوعاتها. التفت معي على اللوح، إذا عندنا هنا صوت واضح، عندنا أولا مذهب من؟ مذهب القطب. القطب يرى لا بأس أننا نصنع جدول يكون أوضح المعنى. أولا مذهب من؟ مذهب القطب. القطب يرى العرض الذاتي عبارة عن ثلاثة. الأمر الأول العارض بلا واسطة، كقولنا الإنسان متعجب، الأنف أبطس، وهكذا. الثاني العارض بواسطة داخلية، التي عبرنا عنها أن تكون الواسطة جزءا من ذات الموضوع. الثالث العارض بواسطة خارجية ماذا؟ مساوية للموضوع. هذا على مذهب القطب، هذا على مذهب القطب. قال الأعراض الذاتية ثلاثة، وهذه الأعم والأخص والمباين كلها أعراض غريبة. لماذا؟ لأنه هو يرى أن الذات يجب أن يستند إلى ذات المعروض، إلى ذات الموضوع، فما لم يستند إلى ذات الموضوع لا يسمى عرضا ذاتيا. وكأنه رأى المصطلح اللغوي أن الذات هو المنسوب إلى الذات، فما لم ينسب إلى الذات لا يسمى عرضا ذاتيا. كالنار، النار لا تسند إلى الماء، لا تنسب إلى الماء، فلهذا تكون عرضا غريبا. هذا مذهب القطب. المذهب الآخر مذهب الشيخ المظفر. الشيخ المظفر يرى أن العرض الذاتي يشمل أولا العارض بلا واسطة، المورد الثاني العارض بواسطة داخلية فقط، فيفترق عن مذهب القطب. لماذا؟ لأن الشيخ المظفر يفسر العرض الذاتي يقول العرض الذاتي ما هو؟ هو المحمول، العرض يجب أن يكون محمولا، العرض الذاتي هو المحمول الذي يؤخذ موضوعه أو أحد مقوماته، يعني مقومات في حده، يعني بعبارة أخرى في تعريف المحمول. وإذا طبقنا هذا التعريف لا نجد أنه ينطبق إلا على هذين القسمين، العارض بلا واسطة والعارض بواسطة داخلية. لاحظ، العارض بلا واسطة كقولنا الإنسان متعجب، هنا لو أردنا أن نعرف المتعجب ماذا نقول؟ إنسان، هو إنسان. إذن فالمحمول أخذ في تعريفه نفس الموضوع، نفس موضوع المحمول. إذا قلت الأنف أفطس ماذا تقول؟ إذا أردت أن تعرف المحمول وهو الأفطس تقول هو أنف. فهنا المحمول إذا أردنا أن نعرفه نأخذ في حده نفس الموضوع، موضوع المحمول. إذن دائما العارض بلا واسطة يصح أن يؤخذ في تعريف المحمول نفس الموضوع، أو أحد مقومات الموضوع، أحد مقومات الموضوع. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة الحيوان. هنا لو أردنا أن نعرف المتحرك بالإرادة لا نستطيع أن نقول المتحرك بالإرادة هو إنسان، لأنه تعريف بالأخص، والتعريف بالأخص غير جائز كما قرأنا في مبحث التعريف. إذا قلنا هكذا، لاحظوا معي، إذا قلنا الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة ماذا؟ الحيواني. هنا لو أردنا أن نعرف المحمول، المحمول ما هو؟ المتحرك بالإرادة. هل نستطيع أن نقول المتحرك بالإرادة هو الإنسان؟ لا، لأنه ليس الإنسان. إنما ماذا نقول؟ المتحرك بالإرادة هو الحيوان. فأخذنا في التعريف ما يقوم الموضوع. شوف، أحد مقومات الموضوع يؤخذ في تعريف المحمول. نظير إذا قلت الفاعل مرفوع بواسطة الكلمة، نفس هذا المثال تماما، الفاعل مرفوع بواسطة ماذا؟ الكلمة. هنا إذا أردنا أن نعرف المرفوع، هل يصح أن نقول المرفوع هو الفاعل؟ لا، المرفوع ليس خصوص الفاعل، المرفوعات عديدة. إذن لا يصح إذا أردنا أن نعرف المحمول أن نأخذ موضوعه، موضوع المحمول. إذن ماذا نقول؟ المرفوع ماذا؟ المرفوع كلمة، والكلمة تقوم الفاعل. فأخذنا في تعريف المحمول ما يقوم الموضوع وهو الكلمة. إذن لاحظوا، العرض الذاتي عند الشيخ المضفر هو المحمول الذي يؤخذ في تعريفه إما موضوعه أو أحد مقومات موضوعه. أما تعال إلى مثلا العارض بواسطة خارجية مساوية للموضوع، لماذا أخرجها الشيخ المضفر من العرض الذاتي؟ لأنها لا تنطبق عليه هذا التعريف. ماذا كان مثالها؟ كان مثالها الإنسان ضاحك بواسطة التعجب. كان مثالها هكذا، الإنسان ضاحك بواسطة ماذا؟ التعجب. الشيخ المضفر يقول أنا عندي ضابطتان، يعني عندي ميزة، يوجد لدي إما أن يؤخذ في تعريف المحمول نفس الموضوع، ثانيا ماذا؟ أو أن يؤخذ في تعريف المحمول أحد مقومات الموضوع. خلنا نطبق هذين الميزانين على المقام. لاحظ معي، المحمول ما هو؟ ضاحك، الإنسان ضاحك بواسطة التعجب. إذا أردنا أن نعرف الضاحك، هل يصح أن نأخذ نفس الموضوع نقول الضاحك هو الإنسان؟ لا، الضاحك ليس هو الإنسان، الضاحك هو شيء ثبت له ضحك، صادف أنه لا يوجد في الكون إلا الإنسان ضاحك، لكن تعريف الضاحك ليس مختص بالإنسان، كل من ثبت له الضحك يكون ضاحكا. هذا قرأناه في منطق الشيخ المضفر، هذا المعنى في مبحث حمل الاشتقاق وحمل المواطات. إذن عندما نريد أن نعرف المحمول لا يصح أن نأخذ نفس الموضوع في تعريف المحمول. هل يصح أن نأخذ التعجب في تعريف ضاحك؟ يقول التعجب ليس مقوما للإنسان، وهو اشتاف إما أن يؤخذ في تعريف المحمول إما الموضوع أو ما يقوم، والمفروض أن التعجب لا يقوم الإنسان، لأن ما يقوم الإنسان الحيوان والناطق وليس التعجب يقوم الإنسان، إذن فلا يكون عرضا ذاتيا، خلافا للقطب بين أنه عرض ذاتي لأنه يستند إلى الذات. يقول التعجب، نعم التعجب مستند إلى الإنسان، والضاحك عفوا، نعم هكذا، التعجب مستند إلى، عفوا، الضاحك مستند إلى التعجب، والتعجب مستند إلى الإنسان، فيكون الضاحك مستند إلى الإنسان. إذن التفتوا جيدا أن الشيخ المضفر مبنى في تفسير العرض الذاتي يختلف عن مبنى الشيخ المضفر. المبنى الثالث، مبنى صاحب الكفاية. الأخوان لا يستوحشون عندما أقول مبنى صاحب الكفاية قالوا الشيخ ودنا الكفاية. أبين لماذا أنا أصر على مبنى صاحب الكفاية، لماذا أصر على ذكره، أبين النقطة إن شاء الله. الآن صاحب الكفاية يرى أن العرض الذاتي يشمل جميع الأقسام، كل هذه الأقسام تسمى عنده عرض، عرض ذاتي، يعني دائرة أوسع من الشيخ المضفر وأوسع من القطب الرازي. لماذا؟ بيناه الليلة الماضية، قلنا لأنه هو يفسر العرض الذاتي بأي معنى؟ بمعنى أن يكون أولا وبالذات، يعني أن يكون المحمول مستندا إلى الموضوع إسنادا حقيقيا، أن يسند المحمول إلى الموضوع على نحو الحقيقة، أي أولا وبالذات. تأملوا جميع الأمثلة، تعال إلى محل الخلاف، هنا مثلا واسطة خارجية أعم، واسطة خارجية أعم، قلنا ما هو مثالها؟ الأبيض، الأبيض متحرك بواسطة الجسمية، هنا التحرك أسند للأبيض إسنادا حقيقيا أو مجازيا؟ لا لا حقيقيا. نظير ما قلنا، الماء حار بواسطة النار، إسناد الحرارة إلى الماء، مع أن هذا المشهور أنه عرض، عرض غريب، المشهور أن هذا عرض غريب على مبنى القطب، على مبنى الشيخ المضطر، هذا من العرض الغريب. لماذا من العرض الغريب؟ واضح، على مبنى القطب، على مبنى القطب يقول القطب النار لا تسند إلى ذات الماء، إلى ذات الموضوع، فلا تسمى عرضا ذاتيا. على مبنى الشيخ المضفر ماذا يقول؟ يقول لو عرفنا الحرارة، الحرارة لا يصح تعريفها بالماء، لا يقال الحرارة هو الماء، ولا يصح أن يقال الحرارة، لأن النار ليس مقوم لذات واضح أنه عرض غريب على مبنى القطب والشيخ المضفر. لكن لماذا صاحب الكفاية يقول هذا عرض ذاتي ليس عرضا غريبا؟ يقول لأن إسناد الحرارة إلى الماء إسناد حقيقي لا تجوز فيه، أولا وبالذات الماء، الماء حار، إسناد الشيء إلى ما هو له. إذن شيخنا صاحب الكفاية أيها الآخون أعطينا مثالا على العرض الغريب، يقول إسناد الجلوس إلى إسناد الحركة إلى الجالس في السفينة. يقول إذا قيل الجالس متحركان، هنا الحركة حقيقة ثابتة للجالس أو ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالعرض ليس حقيقة، هذا عرض غريب. عروض الحركة على الجالس في السفينة يعتبر عرضا غريبا، لأن الإسناد هنا ليس إسنادا حقيقيا بل هو إسناد مجازي ثانيا وبالعرض. أما جميع هذه الأقسام، كل إسناد المحمول إلى الموضوع دائما إسناد. قلبي معك يا شيخ أحمد، وانت بهالكاميرا يمين شمال فوق تحت. نعم ساعدك الله. إذن التفتتم لماذا صاحب الكفاية يرى جميع الأقسام؟ لأنه يفسر العرض الذاتي على أنه ما كان بلا واسطة العروض، يعني من باب أولا وبالذات. نعم الأعم، الأعم من هنا نظير إذا قلنا الأبيض متحرك، لا لا ليس هنا أحسن شيء جيد، هذا محل خلاف أنه هذا الجزء الأعم. هنا هل الحركة ثابتة للبياض أولا وبالذات، أو أنها ثابتة أولا وبالذات لنفس الجزء؟ بناء على ذلك هنا يقول لا، أنها أولا وبالذات هي ثابتة للجزء. هذا هو محل خلاف بين الأصوليين في خصوص الأعم، هل إسناد الحركة في قول الأبيض متحرك، هل إسناد الحركة إلى نفس البياض أولا وبالذات أو إلى أو إلى الجسم، هذا محل خلاف. على كل حال نستطيع نحن أن نغير المثال، وبالتالي يكون الإسناد إسناد المحمول إلى الموضوع إسنادا إسنادا حقيقيا. فقط حتى لا لاحظ ماذا يقول الشيخ المظفر، حتى إن شاء الله إذا تباحثتم درستم وأنتم أهل ذلك إن شاء الله، منطق الشيخ المظفر تكونون على بينة ما يريد أن يصل إليه الشيخ المظفر. لاحظ في مبحث صناعة البرهان معنى الذاتي في كتاب البرهان الشيخ المظفر ماذا يقول؟ يقول تقدم أنه يشترط في مقدمات البرهان أن تكون المحمولات، أقرب من منطق الشيخ المظفر، أن تكون المحمولات ذاتية للموضوعات. وللذاتي في عرف المنطقيين عدة معاني، أحدهما الذاتي في كتاب البرهان، ولا بأس ببيانها جميعا ليتضح المقصود هنا. هنا يعني ما هو الذاتي في باب البرهان؟ أولا الذاتي في باب الكليات، ويعبر عنه ذاتي باب الإيثاغوجي، ويقابله العرضي وقد تقدم في الجزء الأول. ثانيا الذاتي في باب الحمل والعروض، ويقابله الغريب، إذ يقولون إن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه، وهو له درجات، وهو له درجات، هذه الأقسام التي ذكرناها. لاحظ في الأخير ماذا يقول؟ ويمكن جمع هذه المحمولات الذاتية، يعني العرض الذاتي، بعبارة واحدة، فيقال المحمول الذاتي للموضوع ما هو؟ ما كان موضوعه، أي موضوع المحمول، أو أحد مقوماته، أحد مقومات الموضوع، واقعا في حده، أي في تعريف المحمول كما بينا نحن هنا. لاحظ بعد ذلك يأتي بمعنى، يقول معنى الأولي في فقرة رقم 11، يقول والمراد من الأولي هنا هو المحمول لا بتوسط غيره، أي لا يحتاج إلى واسطة في العروض في حمله على موضوعه، كما نقول جسم أبيض وسطح أبيض، فإن حمل أبيض على السطح حمل أولي، أما حمله على الجسم فبتوسطه سطح، فكان واسطة العروض، لأن حمل الأبيض على السطح أولا وبالذات، وعلى الجسم ثانيا وبالعرض. والتدقيق في معنى الذاتي ومعنى الأولي له موضع آخر لا يسعه هذا المختصر، ولكن مما يجب أن يعلم هنا أن بعض كتب أصول الفقه المتأخرة، يريد أن يعرض بمن؟ بصاحب الكفاية، وقع فيها تفسير الذاتي الذي هو لحظ، وقع فيها أي في الكتب الأصولية تفسير الذاتي الذي هو في باب موضوع العلم الذي يقابله الغريب بمعنى الأولي المذكور هنا، يعني في معنى الأولي، فوقعت من أجل ذلك اشتباهات كثيرة نستطيع التخلص منها إذا فرقنا بين الذاتي الذي هو أخذ في موضوع كل علم والأولي، ولا نخلط أحدهما بل كما خلط صاحب الكفاية. فكأن صاحب الكفاية عندما فسر العرض الذاتي فسره بمصطلح الأولي الذي هو من باب أولا وبالذات، يقول هذا معنى أولي، لا يصح أن يقال العرض الذاتي هو أن يكون عروض المحمول على الموضوع من باب أولا وبالذات، هذا معنى الأولي، هذا معنى الأولي. أما معنى الذاتي هو ما قلناه، معنى الذاتي الذي أخذ في آية المناطق موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هو هذا المعنى الذي ذكرنا. أما صاحب الكفاية فسر العرض الذاتي بمعنى الأولي، أي من باب أولا وبالذات لا ثانيا وبالعرض. خب تبقى النظرية الأخيرة، مذهب العلامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي، لأنكم تقرؤون إن شاء الله بداية الحكمة، ولعل هذا المطلب قد لا يشار إليه هنا في بداية الحكمة، لأنني أرى كثير من لا يشير إليه. صاحب الميزان، العلامة الطباطبائي عليه الرحمة. يقول ما هو العرض الذاتي؟ العرض الذاتي فقط يشمل ماذا؟ يشمل العارض بلا واسطة، يعني فقط وفقط لا يشمل إلا هذا النحو. وكل هذه الأنحاء حتى الواسطة، حتى الواسطة الداخلية، هذا العرض غريب. لماذا؟ لأن العلامة يفسر العرض الذاتي هو ما المحمول الذي يوضع بوضع الموضوع أو يرفع برفع الموضوع. يعني بعبارة أخرى، إذا انتفى الموضوع انتفى المحمول، إذا انتفى المحمول انتفى الموضوع. هذا معنى العرض الذاتي. مثلا، لا سوف أبين، مثلا لاحظوا، إذا قلنا الإنسان متعجب، هذا الإنسان متعجب، هذا بلا واسطة، بلا واسطة عروض التعجب على الإنسان بلحاظ نفس ذات الموضوع، هذا هو النحو الأول بلا واسطة. هنا إذا ارتفع المحمول وهو التعجب، يرتفع الإنسان أو لا يرتفع؟ يرتفع الإنسان في الصدق. لاحظوا في الصدق أتكلم، لأن هناك مساواة بين الإنسان والتعجب، نظير المساواة بين الإنسان والناطق. إذا ارتفع الناطق ارتفع الإنسان، وإلا هذا هو معنى المساواة، هو ما يوضع بوضع المحمول وما يرتفع برفع المحمول. فإذا ارتفع المحمول يرتفع الموضوع، وإذا وضع الموضوع يوضع المحمول. إذا تحقق الإنسان تحقق التعجب، إذا ارتفع التعجب ارتفع الإنسان. هذا هو العرض الذاتي. تعال تبقى على الواسطة الداخلية المساوية. الواسطة الداخلية نظير ماذا؟ نظير الإنسان متكلم بواسطة ناطقية، والناطقية مساوية للإنسان. هنا الإنسان متكلم، إذا ارتفع التكلم يرتفع الإنسان، لا يرتفع الإنسان. فلهذا يقول العلامة الطباطبائي العرض الذاتي فقط وفقط هو المحمول الذي يؤخذ في تعريفه نفس الموضوع، موضوعه فقط. لماذا العلامة يذهب إلى ذلك؟ فقط أوجز الفكرة، إن شاء الله بيانها نوكلها إلى دراسة فلسفية، فقط أبين ذلك. يقول، وهذه النكتة من النكت المهمة، يقول العلامة الطباطبائي عليه الرحمة: المطلوب في المنطق وفي الفلسفة تحصيل اليقين. هذا هو المطلوب في علم المنطق وعلم الفلسفة. نحن إنما نعتمد على هذه الآلات للوصول إلى نتيجة ظنية أو نتيجة يقينية، هذا هو المدعى. المطلوب في علم المنطق وفي علم الفلسفة تحصيل اليقين. أي يقين؟ اليقين بالمعنى الأعم أو اليقين بالمعنى الأخر؟ بالمعنى الأخر. ولهذا إذا قلنا يشترط أن تكون مقدمات البرهان يقينية بالمعنى الأخر، كما قرأنا في منطق الشيخ المظفر الفرق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص، وأنا ذكرتكم به في بعض المواضع. إذن المطلوب في علم الفلسفة وفي علم المنطق تحصيل اليقين. أي يقين؟ اليقين بالمعنى الأخص الذي يستحيل فيه انفكاك المحمول عن الموضوع. ومعنى يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع أنهما دائما مترابطان، إذا انتفى أحدهما انتفى الآخر، وإذا وضع أحدهما وضع الآخر. رفع أحدهما يستلزم رفع الآخر، وضع أحدهما يستلزم وضع الآخر، خلافا للإنسان المتكلم بواسطة الناطقية. هنا لا يوجد يقين بالمعنى الأخص فيه، وقف على ذلك فضلا عن بقية الأقسام. إذن يقول بما أنه يطلب في علم المنطق ويطلب في علم الفلسفة تحصيل اليقين، والمراد من اليقين هو اليقين بالمعنى، والمراد من اليقين بالمعنى الأخص ما هو؟ استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. ولا يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع إلا إذا قلنا بأن هناك تلازم من حيث الرفع والواضع. لهذا نحن نفسر العرض الذاتي بخصوص ما كان بلا واسطة. فبناء على رأي صاحب الميزان لا يشمل العرض الذاتي إلا هذا القسم فقط. ما هو الحق في المقام؟ إن شاء الله يأتي بيان الحق في محله، وكل يدعي وصلا بليلى. ولكن قد يقال أن نظرية العلامة الطباطبي تامة فيما إذا كان المطلوب من العلم تحصيل اليقين، أما في بقية العلوم كالعلوم الاعتبارية، علم الفقه، علم الأصول، علم النحو، علم العروض، علم القافية، وعلم الطب، هذه علوم اعتبارية لا يطلب فيها تحصيل اليقين. إذن لعل العلامة الطباطبائي يركز على العرض الذاتي في خصوص المنطق والفلسفة. والأعلام عندما بحثوا يبحثوا ما هو أشمل من العلم الفلسفة والمنطق. فقد يقال نعم اختلفوا شيخنا في حديث اتفقها الأيام نعم خصوصا الطلبة لا يتفقون. نعم على كل حال يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في البحث الصغروي، وهو ما هو موضوع علم المنطق، ونشير إن شاء الله إلى بس إن شاء الله ما أنسى إلى أقسام الواسطة لأنها من البحوث المهمة. تم الكلام، رفع المقام، أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.